تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك علينا وعليكم. سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. جئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. شواطئ.com